والنقطة الثالثة الحرص على البعد عن الفتن، فليس في القرب من الفتن خير مهما كان حال الإنسان. ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. وصدق حذيفة رضي الله عنه حيث قال: إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفت كما ينسف السيل الدم. ولا يزال العبد بخير ما ابتعد عن الفتن، والقرب من الفتن يوشك أن يذهب بعقل الرجل حتى يتردى فيها. قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. وفي البعد عن الفتنة منع لها من أن تقع في القلب، والفقهاء يقولون: المنع أسهل من الرفع، كما أن في ترك اجتلاب الفتن للبلد منعا من وقوعها فيه ودفعا لها، والدفع أسهل من الرفع. والفتن إذا وقعت صعب على العقلاء إطفاؤها.